انت الجند للبشر سقاي ما يكبث ثرى يا حيث هماي وانت الجند للبشر سقاي ما يكبث ثرى يا حيث هماي روح المصطفى تشوفه يمك ضامي وتعوفه مات وما شرب ماي يا نهر الماء جل مايك ولد فرهد من اطباعك قسيت بقلبك احلى حسين وموسى النيل حنا وطاعك عجيبة ما تحن يا فراق واخوه غرفك بجيفة والحسرات رمتك وعافت القطرة يوم صاحت سكينة يا سقاي جودك يا القمر خذني من شقاي يوم صاحت سكينة يا سقاي جودك يا القمر خذني من شقاي صاح جفوفي وعيوني في الدوى ويا نفس هوني مات وما شرب ما وانت الجند للبشر سقاي ما يكبث ثرى يا حيف هماي وانت الجند للبشر سقاي تشوفه يمك ضامي وتعوفه مات وما شرب ما تصد بعينك ولاده علي بجمراته يتألم ولا تتوهم اسماعي ولجلتي مر زمزم رضيع اللي يدق بابه ونينا ويحرس جوابك لهيب قلبه ما جابك حنون وشيل تبه دابك ما ثار الوفا بدل الراي عبد الله يتغضم وانت هماي ما ثار الوفا وتبدل الراي عبد الله يتغضم وانت هماي ما حنيت ولا جيت قبل النبلة شجيت مات وما شرب ما انت الجند للبشر سقاي بالثرى يا حيث هماي وانت الجند للبشر سقاي مايك بالثرى يا حيث هماي روح المصطفى تشوفه يمك ضامي وتعوفه مات وما شرب ماي حفيد الراوك الضامي عليك بلا صاريه عليه الجد مخصومه يجد بيده الميمون عطيش ويطلب حبوبك وظنك سهل دوبك عجيب بكى أسلوبك على حسين القسينوب نادر تعشى ضلوعي من ضماي يمك يا نهر وتروى بدماي نادر تعشى ضلوعي من ضماي يمك يا نهر وتروى بدماي والله شيخ ذنوبك مهجت فاطمة صوبك مات وما شرب ما تنجمت للبشر سقاي ما يدبث ثرى يا حيث وانت الجند للبشر سقاي ما يدبث ثرى يا حيث همال روح المصطفى تشوفه شرب ماء.